أو توضي تجديد للوضوء قالوا ما فيها كراهة ما يضر إلا إذا كان نفسك كريهة بس يعني زود مجة في الموية مثل ما شفتوا بي عبتكبر مش فيها عبتكبر إلا الناس عندهم مشايخ اللي عندهم مشايخ يمشي مشيوخهم يتفضلهم يشرب مويتهم مش فيها يكبوا في جسمهم تبركة هذا كده كلام ده كلام ناس ما عندهم عقول ناس مساكين ناس مساكين هذا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الناس كانوا كادوا يتفلون على مائه لأن الله سلام هل الناس الآخرين ما هو واحد ذكر أبو بكر الصديق ما شاء مويته ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا غيره من الصحابة الكرام ولا التابعين ولا أئمة المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفافه عرقه صلى الله عليه وسلم كل ما كان منه بركة ما تبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم واستشفوا بشعره استشفوا بعرقه تطيبوا بعرقه كان حديث أم أنس مثلا مرة من المرات نائم هي جاءت تأخذ العرق من النبي صلى الله عليه وسلم في صحة حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يبسوه في شمس يعني هنأخذ العرق ده يعني ندخله في الطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بحاجة يعني ده خاص النبي صلى الله عليه وسلم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده هذا الحق قال وكل أمام يسير استعمل في حدث أو حلت به نجاسة لم تغيره ده بسموه مراعاة الخلاف نحن عندنا في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية إذا كان الماء أقل من قلتين وحلت به نجاسة لا يجوز استعماله ولو لم تغيره في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث الحديث والحديث حسن على الأقل لكن بعض الأكبرين ابن عبد البر وغيره قال الحديث فيه اضطراب وابن نفع ابن التيمية نفسه مشى على هذا الطريق أن هذا الحديث يعني أولى منه قال حديث يدير بضاعة الماء الطهور لا نجسه قال لا وكثر ما دام مثلا النجاسة ما في خلاص لكن هذا والناس اختلفوا في القلتين دي قال بخلال حجر بعض الروايات قال 500 يعني رطب وقالوا فيه كلام اختلافات كثيرة كانوا قربتين كانوا ثلاثة قرب مع خلاف كثير وذلك قالوا حديث مضطرب والأقوى منهم قالوا حديث دير بضاعة الماء ما لم يتغير ما يضر لكن الشيخ هنا مشى على مراعاة الخلاف كانوا بعض الفقهاء يقول الموية إذا حلت به نجاسة ولو لم تغيره عندهم كراهة إذا وجد غيره ولا سيما إذا كان يسيرا كقدر الوضوء أو قدر القصر لكن يعني عموما إن شاء الله الصفي أما ما فيه شيء لم تغيره وده مشى عليه صاحب الرسالة يا أخوان ده رسالة يقول لك لا يجوز استعمال لحل به نجاسة ولو قل الماء بستعمل أو مكروه كراهة شديدة عندي فمشى على قول هؤلاء أو ولغ فيه كلب كذلك من الماء المكروه الذي ولغ فيه الكلب مثلا قال في الحديث الصحيح الصحيحين وفي غيرهما إذا ولغ الكلب في طعام أو في إناء أحدكم قال طهوره أو فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب إحداهن بالتراب أو عفر الثامنة بالتراب كلها حديث صحيح إلا عفر الثامنة به مسلم بس لكن بعد كلها بالصحيحين المالكية قال والله نحن نحمل هذا الحديث على أنه تعبد ليس للنجاسة قال على الكلب إنه ما نجس يقول كل طاهر عنده كل حي إنه طاهر ولو كان كلبا فإنهم أدلة إن شاء الله يجينا في الباب بعد طوالي الآن ليس طاهر يقول الكلب ده لعابه قال ما نجس من الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري بعض الروايات من حديث ابن عمر كان الكلب يدخل في المسجد والكلب لا يكاد يعني إلا يلهث فإذا رأى اللهث أخرج اللعاب محمد يجلس وكان يقول حتى بعض الروايات في المسجد ما أمرنا أن نهريق على مكانه ماء واستدلوا برضه قال الكلب رب سبحانه وتعالى أذن لنا نصيب به فكلوا مما أمسكنا عليكم مش في الآية قال أمرنا أن نصيب به ما أمر الله تعالى أن نقطع الجدر عض الكلب ولا كذا يعني ذكروا أدلة كثيرة المهم هي إن شاء الله في الباب الجاي ده إذا ولغ الكلب في الإناء عندهم يستحب إراقة الماء وغسل الإناء أما إذا كان غير الموية قالوا ما تريقه حفاظا على الطعام إذا كان مثلا الكلب ده أنت عندك سنين ولا عندك زيت ما دخل لسان ما تكب لا نفسك عافد ممكن الحتة تظل فيها ممكن تطلع لكن عموما ما نجس هذا على قول الله وابن تيمية كلام يفهم منه هذا لأنه قال إذا كان طعام قال ما تريقه من الحليل ورد غاف الماء هو يقول بوجود إراقة الماء